انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد، الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ افتونا جزاكم الله خيرا. اذا رضع من جدته امه صار هذا لاولاد خالاته، فان رضع من جدته ام ابيه صار عما لاولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن اذا كان الرضاع غير مضبوط لا يدرك عدد الرضاع لا يثبت فيه التحليل، لا بد يكون الرضاع مضبوط خمس مرات او اكثر، خمس رضعات او اكثر، هذا هو الرضاع المحرم. فاذا كان الرضاع لا يعلم عدده او اقل من خمس رضعات فلا يحصل به التحليل. من باب دع ما يليق، من باب دع ما يليق، ولكن لا يحرم، انما هو من باب الشبهه تركه امر. اذا في شبهه يكون تركه افضل، اشتبهوا في الرضاع كم عدد الرضاع تركه افضل، لكن لا يحرم الا بالضبط، فانت رضعات اكثر. نعم.